بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، النبي المصطفى والرسول المجتبى، فضله ربه وأرسله كافة للإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا مجلس ضمن سلسلة تقوم في هذا الجامع المبارك تتعلق بكتاب الله الكريم. وما من مأدبة تنثر بخصوص القرآن وفضله وأهله إلا وحق على كل من وجد في قلبه تعلقاً وحباً وإقبالاً على كتاب الله إلا أن يستجيب لها وينتدب إليها ويأتي مقبلاً على ما فيها من الفضائل والخيرات والمكرمات. فهذا مشروع مبارك، ومثل هذه المجالس التي تعنى بكتاب الله الكريم والتي تأخذ بأيدي المؤمنين حثاً وترغيباً وتحفيزاً وتحريصاً على الاشتغال بكتاب الله، فهي جديرة والله بالمباركة والإشادة والثناء والدعاء. في مجلس الليلة نتحدث عن مصاحبة القرآن في مصطلح جاءت به بعض النصوص الشرعية التي أتت ببيان فضائل التعامل مع القرآن والأخذ بحظ منه، وأن ينال المسلم نصيبه من فضائل وبركات هذا الكتاب العظيم. والمتأمل في النصوص الشرعية في هذا الباب يجدها متنوعة، لأن النصوص الشرعية التي أتت ترغب في كتاب الله الكريم جاءت تأخذ بالمسلمين من كل باب نحو هذا الكتاب المبارك الذي أراد الله عز وجل أن يكون المعجزة الخالدة المستمرة على الزمان، وليبقى هذا الكتاب الكريم وحي الله العظيم المنزل على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ليبقى المعجزة الباقية التي تظل أثراً من إرث النبوة الخالد وبقية من هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، غضاً طرياً كما أنزل، لم يختلف منه حرف ولم يتبدل منه شيء. النصوص المتناولة لفضل القرآن العظيم شتى، والأبواب التي شرعت للمسلمين للإقبال والدخول على كتاب الله أيضاً متعددة. والمتأمل في هذه النصوص يجد أن مصطلح المصاحبة للقرآن جاء متميزاً عن غيره من النصوص كما سيأتي بيانه. فإن القرآن عظيم الخيرات، كثير البركات، متعدد الهبات، وما من مسلم أو مسلمة يقبل على كتاب الله إلا ويصيب من فضله ولا بد، ويجد من حسناته ولا بد، ويكتسب من خيراته ونفحاته وهباته ولا بد. أياً كان هذا الوجه الذي يقبل به المسلم على كتاب ربه الكريم، إن قرأه أجر، وإن استمع إليه أجر، وإن تدبره أجر، وإن تخلق به أجر، وإن صاحبه أجر، وإن عاش حياته مع القرآن، كان أسعد الخلق في هذه الحياة بصحبته للقرآن وبمرافقته لكتاب الله العظيم. وهذا أحد معاني البركة التي جعلها الله عز وجل مناطة بكتابه العظيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأن يكون القرآن بركة فإنه متعدد النفع والأنحاء التي يجد فيها المسلم الخير والأجر والثواب وما يريد من ربه الكبير المتعال. وهذا من بركات القرآن، أن تجد الثواب فيه من أي باب أتيته، وأن تجد الحسنات والخيرات وعظيم الهبات من الله من أي باب طرقته، فأنت ولا بد ستجد من خيرات هذا القرآن العظيم والكتاب المبين. فنحن إذن نتحدث عن بحر لا ساحل له من فضل الله وكرمه وجوده وعطائه. ثم اعلموا رعاكم الله أن الله جل في علاه جعل في كتابه الكريم من وجوه الخير والفضل والكرم ما لم يكن في غيره من خيرات وفضائل وصالح عمل الإسلام، ولا لشيء إلا لأن القرآن كلام الله وقد أجل الله كلامه ورفع شانه وأعز ديانه وجعله موئلا لكل من يهتدي به، فمن أقبل على كتاب الله نجا، ومن استمسك به عصم، ومن صحبه سعد في الدنيا والآخرة. جعل الله عز وجل كتابه العظيم منارة يهتدي بها السالكون في طريق الإسلام، وجعله سبحانه وتعالى سفينة يركب فيها الناجون في بحر الحياة المتلاطم بأمواج الفتن من الشهوات والشبهات. جعل الله القرآن العظيم مصباح هداية ونورا يستضاء به في الظلمات، ظلمات الكفر أو الشرك والجاهلية أو الفواحش والآثام والذنوب والمعاصي. يبقى كتاب الله عز وجل حبله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، فمن استمسك به نجا، ومن اعتصم به حفظ ووقي بإذن ربه العظيم. نحن في مجلس الليلة سنتناول موضوعنا في عناصر خمسة تدرجا نحو الحديث عن مصطلح مصاحبة القرآن. نتناول في العنصر الأول عموم فضل القرآن وبعض النصوص الواردة فيه، وفي العنصر الثاني نزولا إلى ما هو أقل دائرة من الحديث عن خصوص فضل القرآن، ليكون العنصر الثالث مصطلح المصاحبة لغة وعرفا والنصوص الواردة فيه في العنصر الرابع، لنختم بعد بخطوات في طريق مصاحبة القرآن. الذي دعا إلى الموضوع أيها الكرام أن مصطلح المصاحبة أو عندما يقال صاحب القرآن، فإن الذهن يتبادر ابتداء إلى حفظة القرآن وقرائه أو منسوب حلقاته معلمين أو متعلمين، ويتبادر إلى الذهن أنهم ألصق الناس بوصف أهل القرآن أو صاحب القرآن. وهذا الذي دعت الحاجة إلى بيان تحرير فيما يتعلق بهذا النص مقابلة بالنصوص الأخرى التي جاءت في بيان فضل القرآن وثمراته وخيراته وبركاته. لذلك دعونا نتناول الموضوع تدريجيا كما أشرت. أولا سنذكر بعض النصوص التي جاءت في بيان فضل القرآن، ومن أجل أن نصنفها جعلناها على قسمين. الأول في بيان عموم فضل القرآن، وأريد بذلك أن ثمة نصوص بيّنت أن القرآن فيه فضل وخير لكل من أقبل عليه، بل ستقف الآن على نصوص أن الله جعل في فضل القرآن ما ليس حصرا على المسلمين، بل هو للبشرية وللإنسانية بوصفها بشرا مخلوقا مكلفا يعيش على هذه الحياة. ولما أهبط الله أبانا آدم عليه السلام قال منذ اللحظة الأولى، قال اهبط منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن هما طريقان لا ثالث لهما، وخياران لا بد من سلوك أحدهما، فإما اتباع الهدى وإما الإعراض، ولا شيء وسط. ويبقى السؤال الجوهري، فأين هداك يا رب الذي جعلته لعبادك الخلق في هذه الأرض لما أهبطوا إليها وقلت فإما يأتينكم مني هدى؟ فجعل الله هداه للبشرية التي تعيش عمر الدنيا على هذه الأرض في أشياء محددة في كتاب الله، أحدها كتابه العظيم. ولهذا قال الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وجاءت آية البقرة في آيات الصيام تبين أن الهداية ليست خاصة بأهل الإسلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس ليشمل المؤمن والكافر على حد سواء. فالمؤمن يجد في القرآن من أسباب الهداية ما يقوي إيمانه وما يأخذ بيديه نحو الجنة، والكافر أيضا يجد في كتاب الله من أسباب الهداية ما يقوده إلى الإسلام وإلى النجاة وإلى نور الإسلام وصراط الله المستقيم. فهذا من فضائل القرآن التي جاءت على وجه العموم، أنها لا تختص بإنسان دون إنسان ولا بمسلم دون كافر، بل هي لكل من اقتبس من نور هذا القرآن فإنه يجد من هداه ولا بد. من فضائل القرآن العمومية جاءت عموما مطلقة لكل البشرية لكل الناس، مثل قوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فوصف الله القرآن بكونه مباركا. ووجه البركة كما قلت تعدد أنحاء الانتفاع به، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ومن النصوص أيضا في هذا المعنى العام قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك. يعني شرف ورفعة ذكر وعلو منزلة لك للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومك. فما زالت أمة الإسلام حظية بهذا القرآن العظيم، وصار لها موئل رفعة وعزة وقدرة ومكانة. وإنه لذكر لك ولقومك. وهذا لا فرق فيه أيضا بين من يقبل على كتاب الله فيأخذه ويعمل به، أو بين من يقترب أو يبتعد، فالناس في هذا الفضل على وجه العموم. قوله تعالى: يا أيها الناس، ولاحظ يا أيها الناس، لأن الخطاب يشمل المؤمن والكافر. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فجعل الله كتابه موعظة يتعظ به المؤمن والكافر على حد سواء، ويجد المؤمن من مواعظ القرآن ما يحرك إيمانه ويقويه، كما يجد الكافر ما يزيح عن قلبه حجاب الغفلة والكفر والإعراض فيقبل على الدين. وكم ممن أسلم وفتح الله قلبه للإسلام بآية سمعها من كتاب الله، أو بما شيء بلغه من تأمل كتاب الله فشرح الله صدره للإسلام واهتدى بنور القرآن. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. من العمومات أيضا في هذا الباب: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فنور القرآن عام، وبيانه أيضا عام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هو أيضا قريب من قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فجعل الله الكتاب نورا مباركا ليكون وسيلة لإخراج الناس مؤمنهم وكافرهم على حد سواء، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومنه أيضا قوله تعالى: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذن نور القرآن وهداية القرآن وموعظة القرآن يستوي فيها البشر أجمعون، ولا فرق في هذا بين إنسان وإنسان، لتعلم أن الله عز وجل جعل من بركة القرآن أنه ما أقبل عليه أحد إلا وجد فيه خيراً وفضلاً وعظيم نفع يعود عليه بالهداية والإيمان. هو كذلك فضل القرآن، وهذا من بركته ولا شك. الدرجة الأخرى من عموم فضل القرآن: عموم فضل لأهل الإيمان. إذن عموم للبشرية أجمعين وعموم لأهل الإيمان، وأقصد بالثانية وهي أخص من الأولى، أن الله عز وجل جعل من بعض بركات القرآن ما يختص بأهل الإيمان، وهو من هذا الوجه عام، لكنه خاص من ناحية أنه لا يدخل فيه إلا من اتصف بالإيمان. فجعل الله تعالى بعض خصائص القرآن وبركات القرآن لمن حمل في قلبه الإيمان، ثم هو عام، يعني لا فرق بين مؤمن قوي الإيمان تقي ولي من أولياء الله، أو مؤمن ضعيف الإيمان يحبو تارة ويكبو تارة وينشط تارة ويضعف تارة ويزله الشيطان تارة، طالما لا يزال في هذه الدائرة، دائرة أهل الإيمان. هذه النصوص هي أيضا جاءت على قبيل الإطلاق والعموم، مثل قوله تعالى: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فانتبه، القرآن رحمة لكنه لأهل الإيمان، وهدى يشمل المؤمن كما في قوله: هدى للمتقين وهدى ورحمة للمؤمنين، ويشمل الناس كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فالقرآن هدى للفئتين معا. قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وهدى وبشرى للمسلمين. فالقرآن ثبات لكنه لأهل الإيمان، ليثبت الذين آمنوا. والقرآن بشرى يبعث على التفاؤل ويرفع النفوس المتحطمة التي ربما اجتمع عليها من أسباب اليأس والضعف والقنوط، فيأتي القرآن ليثبت القلوب المؤمنة ويزيدها صبرا واحتمالا وانتظارا لموعود الله بالفرج والتمكين. وهدى وبشرى للمسلمين. أيضا قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يدخل في هذا العموم لأهل الإيمان مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فكل من قرأ كتاب الله نال هذا الأجر، قرأه بتدبر أو بغيره، قرأه متمعنا لمعانيه أو لم يفعل، له الأجر المترتب على مجرد القراءة، وهو بذلك مأجور ولا بد. من قرأ حرفا من كتاب الله، مثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. فهذا وصف عام لكل مؤمن قرأ كتاب الله عز وجل واشتغل به. خلاصة هذا العنصر أيها الكرام أن الله عز وجل جعل من بركة القرآن أن يستوي فيه الناس، وبعض الفضائل يستوي فيها المؤمن والكافر، وبعض الفضائل وإن كانت خاصة بأهل الإيمان إلا أنها لا تفرق بين واحد وآخر، جعل الله كتابه هداية وبشرى وشفاء وثباتا لأهل الإيمان عموما. أردت من هذا المدخل أن أنتقل من هذه العمومات التي فيها الفضائل والخيرات والهبات والبركات لكل من أقبل على كتاب الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك لمن؟ لمن قرأ، لمن سمع، لمن تدبر، لمن عمل، لمن صاحب القرآن يجد البركة، كل بحسبه. القرآن نور، نور لمن؟ للمؤمن، للكافر، للعاصي، للمبتدع، للراغب في ثبات قدميه على الإيمان، هو نور، وكل يجد من هذا النور بقدر إقباله عليه. فهذا الذي أردته بعموم فضائل القرآن. العنصر التالي هو الحديث عن خصوص فضل القرآن. وتأملوا معي لأننا سنلج إلى التفريق بين أصناف ممن يقبل على كتاب الله، خصت الشريعة كل صنف منهم بأجر مخصوص وفضل مخصوص. فللقارئ أجر، وللمستمع فضل، وللمدارس للقرآن ثواب، وللمتدبر فضل كذلك، وهكذا. فكل مرتبة جاءت النصوص بتخصيصها بما لها من الأجر والثواب. فعندنا تحت هذا الخصوص درجات لك أن تسميها مراتب فضائل القرآن، لك أن تسميها أوجه ودرجات التعامل مع القرآن، ولكل درجة أو مرتبة فضلها وخصوصيتها. أريد من هذا أن أصل إلى أن مصاحبة القرآن مرتبة متميزة، ليست لكل من قرأ القرآن، ولا لكل من حفظ القرآن، ولا لكل من اشتغل، بل هي درجة أرجو أن تتأملها وتتابعها معي في عرض هذه المراتب. جعل الله عز وجل في القرآن فضلا بقراءته، وهذه من مراتب أو من خصائص فضل القرآن على هذا الوجه المخصوص. قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا أجر للقراءة من حيث هي قراءة. اقرأ ما شئت من كتاب الله، وهذا الفضل أستوي فيه أنا وأنت، وأستوي أنا وأنت فيه مع أئمة الإسلام ممن يقرأ القرآن، ونستوي أنا وأنت وأئمة الإسلام مع الصحابة والتابعين، أعني في هذا الفضل المخصوص. والحسنات المترتبة هنا على القراءة، فمن قرأ حروفا أكثر كان له من الحسنات ما هو أكثر، لأن النص واضح: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. فهذا فضل مخصوص بنوع خاص من التعامل مع القرآن وهو قراءته. ثم في القراءة جاء النص الآخر: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فبين أيضا أن هذا الأجر هو على القراءة. لربما قال قائل: طيب يستوي في هذا الذي قرأ بتدبر والذي قرأ من غير تدبر؟ ظاهر النص يقول نعم، لأن الثواب هنا على القراءة من حيث هي قراءة، ترغيبا في المسلم أن يقترب من كتاب ربه، وأن يكون له علاقة بقراءة ورد من كتاب الله على الدوام لتحصيل هذا الثواب. ثم ماذا؟ ثم ستفتح له القراءة أبوابا أخرى من العلاقة مع القرآن والقرب من القرآن. لكن الأجر المذكور في مثل هذه النصوص هو أجر للقراءة. سؤال آخر: هل يستوي في هذا الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله الحافظ المتقن المجود، ويستوي فيه الإنسان الذي ما حفظ لكنه يقرأ من مصحف؟ الجواب نعم، من قرأ عن ظهر قلب ومن قرأ من مصحف هو في هذا الثواب، يعني الحرف بحسنة هم في هذا سواء، هم في هذا النوع من الثواب سواء. ويستوي فيه المرأة التي تقرأ في جوف بيتها، والرجل الذي يقرأ في مصحفه، والثالث الذي يقرأ من حفظه، والرابع الحافظ، والخامس والسادس، كل من قرأ من كتاب الله. فإذا هذا ثواب خاص مرتب على نوع خاص من العمل مع القرآن هو قراءته فقط، هذا نوع. النوع الآخر من فضائل القرآن الخاصة فضيلة الاستماع وثواب الاستماع إلى القرآن. يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فحصول الرحمة معلقة بالاستماع إلى القرآن. قد لا تقرأ شيئا من كتاب الله لكنك تستمع إليه عبر المذياع في إذاعة القرآن وعبر المسجلات وعبر أي وسيلة تجعلك مرتبطا بكتاب الله سماعا، فأنت مأجور. لأن من المسلمين من هو أمي لم يقرأ ولا يستطيع القراءة، فيجعل الله عز وجل بابا له من الأجر لا يحرم منه من كتاب الله. أما قلت لكم إن كتاب الله بحر من الحسنات لا ساحل له، وكل من أقبل على كتاب الله لا يحرمه ربك الكبير الكريم من أجر وثواب، كيف وهو أقبل على كتاب الله؟ والله ما أقبل عبد على كتاب الله إلا وجد من الأجر والثواب ولن ينصرف محروما بوجه من الوجوه. إن قرأ أجر، ما يستطيع القراءة أو ما تأتى له أن يقرأ أو ما وجد نشاطا أن يقرأ فحسبه أن يستمع، فإنه مأجور. وأعظم الرحمة تنال قارئ القرآن، وكما قال بعض السلف: رحمة الله قريبة لكم أن تنالوها ولو بالاستماع إلى القرآن، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع إلى القرآن عبادة، وهذا أيضا باب يجعلنا لا نزهد أيها الكرام في سماعنا المتتابع للقرآن من أفواه القراء ومن تسجيلات الحفظة ومن الوسائل التي تجعل القرآن قريبا إلى سماعنا. فمن كثر سماع أذنه للقرآن تعلق قلبه بالقرآن، وهذا باب يجعل المسلم قريبا من ربه، فتمر به الآية فيهتز لها قلبه ويقشعر لها بدنه وتدمع لها عينه، فيكون بابا عظيما من الخير والبركة وجدها ليس بالحفظ ولا بالقراءة لكن بالاستماع إلى كتاب الله العظيم. أيضا هذا النوع من الاستماع يجد فيه السامع لكتاب الله رحمة، ولا فرق في هذا بين مستمع ومستمع إلا بقدر ما ينصت ويستمع ليحصل قدرا أكبر من إنصاته لكتاب الله الكريم. نوع ثالث من فضائل القرآن الخاصة فضل التلاوة والمدارسة للقرآن. في حديث صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. وتأمل معي، ذكر عليه الصلاة والسلام عملين: التلاوة والتدارس، بمعنى أن يتلو القرآن ثم يقرأ على شخص والآخر يقرأ عليه فيتدارسون القرآن، ويذكر بعضهم لبعض ما في الآية أو في السورة من المعنى والفوائد والحكام والعبر والعظات، وهذا على سبيل التدارس. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فجعل عليه الصلاة والسلام أربعا من الخيرات والفضائل والحسنات لمن طبق هذا النوع من التعامل مع القرآن. إذن هذا ليس قراءة وليس استماعا وإنصاتا، إنما هو تلاوة ومدارسة، فجعلها عليه الصلاة والسلام من الثواب. قال: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظر كيف عظم الثواب لما ارتقت درجة التعامل مع القرآن، لأنها أصبحت أعلى من مجرد قراءة وليست مجرد استماع، فيها غوص في الأعماق، فيها إبحار في درر كلام ربنا الكريم المتعال، فيها استمتاع بمعاني القرآن، فيها استخراج لكنوزه وحكمه وأسراره، فيها تلذذ بعجائب القرآن وروائعه، فيها تحريك للقلوب بآثار القرآن ومواعظه، فيها تروية للنفوس بماء القرآن، فعظم الثواب. فيصبح الفاعل والشريك في هذا العمل مأجوراً بأمور عظيمة، تنزل السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، فينصرف من مجلسه ذاك إنساناً قد غمس في ماء الرحمة مجللاً برداء السكينة، انصرف للتو وكان جليساً للملائكة في بيت من بيوت الله. والأعظم من ذلك كله أن يظل اسمه تتردد أصداؤه في الملكوت الأعلى وذكره الله في من عنده. فأي شرف وأي فضل ينصرف به هذا الذي تلا كتاب الله وتدارسه في بيت من بيوت الله. أقول هو أي إنسان عند عودته إلى المنزل في المساء يدخل على أهله بشرا لكنه بسكينة وبرحمة، وانصرف بمجالسة ملائكة الله الكرام، ويكون قد ذكر في السماء عند الله سبحانه وتعالى. نوع الرابع هو أرقى من هذا، فضيلة التدبر والتفكر في كتاب الله. وقد قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، واللام للتعليل. فالمقصد الأكبر من إنزال كتاب الله على نبيه عليه الصلاة والسلام حصول التدبر من أهل الإيمان ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيحصل التدبر بالمراتب السابقة، يعني لن يصل إلى التدبر إلا وقد قرأ كثيرا واستمع كثيرا وتدارس القرآن كثيرا واشتغل به وأبحر في معانيه وتفكر في آياته وغاص في أعماقه ليصل إلى التدبر. فلما كان التدبر متوقفا على المراحل السابقة كان له أيضا من الفضائل كل ما للفضائل السابقة، وهو مع ذلك محقق للمقصد الأكبر. إذن لا تدبر إلا بقراءة، ولا تدبر إلا باستماع، ولا تدبر إلا بتأمل، ولا تدبر إلا بعد ممارسة للتدارس وللمعايشة مع القرآن، فيصل صاحبه إلى أن يتأثر قلباً وقالباً بكتاب الله الكريم. من خصائص فضائل القرآن على وجه خاص فضل العمل به، لأن الله ما أنزل كتابه إلا ليكون سبيلاً ومنهاجاً وشريعة لأمة الإسلام تعمل به، تحل حلالها وتحرم حرامه وتتدبر آياته وتتعظ بمواعظه. من جعل القرآن، من نصب القرآن في حياته منارة يهتدي بها، كان سبيلاً إلى حصوله على الفضيلة العظمى في العمل بالقرآن. أصل إلى عنوان اللقاء: مصاحبة القرآن. أين تقع مما ذكر آنفاً؟ أين تقع مصاحبة القرآن فيما ذكر آنفاً؟ هل هي تلاوة؟ أم هي استماع؟ أم هو تدبر؟ أم هو مدارسة وتلاوة؟ أين تقع مصاحبة القرآن؟ مصاحبة القرآن أيها الكرام هي الرباط الجامع لهذا كله، لأن من صحب القرآن فإن معناه أنه قد اتخذه صاحبا. وهذا عنصر الثالث في الموضوع. ما معنى مصاحبة؟ المصاحبة في اللغة مصدر للفعل صاحب، يصاحب مصاحبة، بخلاف الصحبة فإنها مصدر صحب. ما الفرق بين الفعلين صحب فلان فلانا وصاحب فلان فلانا؟ أما صحب الثلاثي ففعل لازم، تقول صحب بكر زيدا، فمعناه أن بكرا اتخذ من زيد صاحبا له، صاحبه يعني لزمه. فالمصاحبة أو الصحبة هي الملازمة، وهي أيضا تدل على معنى الاقتراب، تدل على معنى المعاشرة المرافقة، هذا معنى الصحبة. فإذا قلت صاحب على وزن فاعل فإنها تدل على مبادلة من الطرفين، وتأمل في هذا جيدا، تدل على مبادلة من الطرفين. تقول صاحب بكر زيدا، فمعناه أن كل منهما اتخذ الآخر صاحبا له، ولم يقتصر هذا على طرف من الطرفين، ففاعل تدل على التبادل من طرفين متقابلين. إذن صحبة الشيء ملازمته، مرافقته، معاشرته، ولهذا تسمى الزوجة صاحبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فالزوجة صاحبة. وقد قال الله تعالى أيضا في سورة النساء: والصاحب بالجمع، وفسر في كلام بعض السلف لأنها الزوجة. إذن الزوجة صاحبة. وأنت تقول أيضا في توحيد الله: لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فليس لله صاحبة. فالزوجة تسمى صاحبة لأنها ملازمة، لأنها معاشرة، لأنها بينها وبين زوجها قدر من المرافقة ومن القرب. هكذا هو في اللغة، حتى العرف يا إخوة، نحن نفرق في العلاقة بين شخصين يتعرفان على بعضهما للتو، وبين علاقة بين اثنين لها أمد. فمن تعرف عليك منذ يوم ويومين لن تقول فلان صاحبي، ولن تقول صحبت فلانا، ولا يستطيع أحد إذا لقي شخصا تعرف عليه أياما معدودات أن يقول صحبت فلانا. لكن تقال كلمة الصحبة على وجود مدة، مدة يلزم منها أن تكون عظيمة الرفقة كثيرة القرب بين هذين الشخصين حتى يصح أن تقول إنها صحبة. هذا حتى في العرف. أصدقاؤك كثر، كم منهم الصاحب لك الذي إذا قيل فلان وفلان يتبادر إلى الذهن؟ اللذان يذهبان معا ويأتيان سويا، ويخرجان معا وينتقلان معا، يحضران الدروس معا ويقبلان معا، هكذا. فلا يقال صاحب حتى في العرف إلا بمعنى الاختصاص وشدة الملازمة التي لا تفارقه إلا لما لا بد منه. فإذا جاء وقت الانصراف إلى المنازل انفرد كل واحد عن الآخر، وإلا فالأغلب أنهما يكونان معا. هذا حتى في عرف الناس. إذن هو من معنى لغوي، والملازمة قد تكون حقيقة بالأبدان، وقد تكون مجازا أو معنويا بمعنى الملازمة بالعناية والاهتمام. تقول فلان صاحبه، يعني اهتم بشأنه واعتنى به واقترب منه وصار يتابع أمره، فيقال صاحبه بهذا المعنى. يبقى أن نقول المصاحبة بمعنى المفاعلة مع القرآن، وقد تكون من طرفين. كيف تتصور أن أكون أنا صاحبا للقرآن؟ فما معناه أن أكون علاقة متينة بيني وبين القرآن كما سيأتي في الخطوات الآن في آخر العناصر؟ جيد، أنا أفهم أن يكون المسلم مصاحبا للقرآن بمعنى أن ينشئ من جسور العلاقات ومن وسائل التعامل مع الكتاب الكريم قراءة وتدبرا وتأملا واستنباطا وتعاهدا، كل هذه وسائل أن تصحب به أنت القرآن. السؤال: إذا كانت المفاعلة تبادلا من طرفين، فكيف سيصاحبك القرآن؟ كيف سيصحبك؟ سيصحبك إذا حققت صحبته حقا، هي الصحبة الأخروية. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من صحبه وجده هناك. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فمن صحب القرآن هنا وجده هناك. إذن صحبتنا نحن أيها المسلمون للقرآن تكون في مدد أعمالنا التي نعيشها في الحياة. وبقدر ما يصحب أحدنا كتاب الله يجد صحبته له هناك يوم يلقى الله. فمن صحب القرآن صحبة وثيقة وتعلقت حياته بالقرآن، والله يبشر بخير عظيم يوم يلقى الله. كيف وقد كان القرآن صاحبه في الحياة؟ سيجد من شفاعة القرآن له، ومن محاجة القرآن عنه، ومن دفاعه له، ومن تضليله إياه يوم القيامة، كل ذلك بقدر ما يصحب من كتاب الله في هذه الحياة. والنص واضح: كما كنت ترتل في الدنيا. فالمسألة إذن علاقة حقيقية ومصاحبة حقيقية متبادلة من طرفين، منك أنت مع كتاب الله الآن مدة حياتك، ومن كتاب الله لك تبدو الصحبة وأثرها يوم تلقى الله ويحشر الخلائق، ويبحث كل عن موضع نجاة وعن ذرة حسنة وعما يثقل الميزان وعما ينجيه من الكربات. فلا أعظم ولا أجل من أن يأتي الإنسان صاحبا للقرآن فيجد القرآن هناك يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نتكلم عن صحبة وصاحب، فكذلك مصطلح أهل القرآن. الواحد فينا إذا حقق هذا المعنى فقد صحب القرآن، والجماعة من هؤلاء من أصحاب القرآن يصبحون أهلاً للقرآن. ليس الأهل الجماعة والأسرة والقرابة، أهل الرجل هم جماعته الأقربون الأولى به، الذين تنصرف إليهم عنايته واهتمامه، فيقال فلان أهلي وهذا من أهل بيتي. المقصود أنه داخل ضمن دائرة من تحتويهم أنت باهتمامك ورعايتك وعنايتك وهكذا، واضح؟ ولما قال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس، عجب الصحابة قالوا يا رسول الله من أهل الله؟ يعني ما تصور أن يكون هذا المعنى متحققا في الجناب الإلهي؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهم أقرب من يكون من البشر من عناية ربهم وإحاطته وعنايته وتوليه سبحانه وتعالى. في حديث مسلم ويؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهليه، حتى يؤكد لك المعنى الأهلية هنا والمصاحبة ما معناها، قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. فهو تفسير أن الأهلية هم أقرب المؤمنين ممن كان يتعامل مع القرآن، هم أقربهم إلى القرآن، فدل على أن من قرأ ولم يعمل ولم يتعلق قلبه بالقرآن ليس في عداد أهل القرآن. إذا فهمنا هذا المعنى أو كاد أن يتضح في معنى المصاحبة للقرآن، فدعونا نلقي إطلالة سريعة على النصوص. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. سؤال، لما لم يقل عليه الصلاة والسلام شفيعاً لقرائه لحفاظه؟ أراد معنى المصاحبة. إذن النصوص فيها مثل قوله من قرأ حرفاً، فرقت النصوص إذن بين القراءة وبين المصاحبة. هل توافقنا إذن على أنه ليس كل من قرأ القرآن يكون صاحباً له؟ نعم. السؤال الأصعب قليلاً، هل كل من حفظ القرآن عن ظهر قلب يكون صاحباً للقرآن؟ الجواب هو أولى ولكن لا يلزم. يعني قد يكون بعض من حفظ القرآن حافظاً وهو أولى الناس أن يكون من أصحاب القرآن لكنه لا يفعل، وبالتالي فلا يدخل في عداد أهل القرآن أو أصحاب القرآن، وبالعكس فربما دخل في عداد أهل القرآن وأصحاب القرآن من ليس حافظاً للقرآن. كيف؟ بتكوين الصحبة بينه وبين القرآن، وبالعلاقة الوطيدة التي تربطه بالقرآن. هذا باب بقدر ما يفتح طريقاً للأمل وحسن الإقبال على كتاب الله ليقبل الناس، هو أيضاً بمثابة إعلام وتنبيه لأهل القرآن من الحفظة والقراء أن يكونوا أولى الناس بالفوز بهذه الرتبة الشريفة من صحبة القرآن. يقول أيضاً عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. فعبر هنا بصاحب القرآن، مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة التي عقلت، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وفي رواية: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. فربط القرآن في الصحبة بأن يكون شديد الاتصال به ليلاً ونهاراً، والأشد أن يكون له حظ من الليل يقوم به بالقرآن حتى يكون أوثق علاقة، فيبقى القرآن محفوظاً مذكوراً عنده. في الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والحديث هذا ذو إشارات عجيبة ولطائف بديعة قد لا يتسع المجال لذكرها الآن، لكن الشاهد فيه أنه علق الفضل المذكور هنا بصاحب القرآن. فهل هو خاص بالحفاظ أم يشملهم ويشمل غيرهم؟ أنقل على مسامعكم الآن جملة من كلام بعض أهل العلم في ذكر هذا الحديث على وجه الخصوص، وقد تناولوه بالمناقشة. وكان السؤال كالتالي: سئل الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله سؤالاً يقول: من هو صاحب القرآن في الحديث يقال لصاحب القرآن؟ هل هو الذي يحفظه عن ظهر قلب أم يستوي هو والذي يقرأ من المصحف؟ صب ما نحن فيه. الذي يقرأ من المصحف وهو كثير القراءة هل يسمى صاحبا للقرآن؟ فأجاب رحمه الله قال: الخبر المذكور خاص بمن يحفظ القرآن عن ظهر قلب لا بمن يقرأ في المصحف، لأن مجرد القراءة في الخط يعني من المصحف لا يختلف الناس فيها ولا يتفاوتون قلة وكثرة، وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب، فلهذا تفاوتت منازلهم في الجنة بحسب تفاوت حفظهم، إلى أن قال: وقول الملائكة له اقرأ وارتقي ورتل صريح في حفظه عن ظهر قلب كما لا يخفى. كيف؟ قولهم اقرأ وارتقي ورتل قال صريح في أن المقصود الحافظ ولا يدخل فيه القارئ من المصحف، لأنه لن يقرأ من المصحف يوم القيامة. الحديث يقول: كما كنت ترتل في الدنيا. فإذا كان يرتل في الدنيا من مصحف فلن يكون بين يديه مصحف الآخرة، فإذا هو مقصود بمن يحفظه عن ظهر قلب. هذا الكلام سديد وجيه، لكنه ليس عاما في تنزيل كل نصوص المصاحبة على هذا المعنى، بل نقول ولازلنا نكرر: حفظة القرآن هم أولى الناس بالدخول في علاقة وشرف الصحبة مع القرآن، لكن لا يلزم، لأنه ربما كان حافظ القرآن بعيدا عن القرآن فكيف يكون صاحبا له؟ كيف بعيد وهو حافظ؟ نعم، ممن لا يقرأه إلا الإمام ولا يتعهد القرآن إلا بين الحين والحين، بينما تجد بعض من لا يحفظ القرآن من العوام والمحبين للقرآن، من جعل القرآن في حجره وله معه ورد، لا أقول في كل يوم بل في كل صلاة، ويختم القرآن طيلة العام مرة في 5 أيام أو في أسبوع ولا يتجاوز، بالله عليك أيهما هكذا على الأقل يعني في الظاهر فيما يبدو لنا أيهما أشد صحبة للقرآن؟ هذا الذي جعله جليسه وورده كل يوم يقرأ منه، يفتح المصحف يتلذذ وإذا ضاع ورده من القرآن قلق وتأثر وانزعج، أم ذاك الحافظ الذي ربما مرت عليه الأيام والأسابيع وما قرأ إلا لماما، ثم إذا جاءت بعض المناسبات نشط وقرأ ثم فتر وترك؟ لا شك أن الذي يقرأ ويستعين بصحبة القرآن ومرافقته له هو أولى بمصطلح صحبة القرآن، وهو أولى بهذا المعنى. كلام ابن حجر الهيثم رحمه الله هو في هذا الاتجاه، ناقشه كثير من أهل العلم في قضية تخصيصه للنص بحفظة القرآن. يقول الملا علي القاري رحمه الله: يقال لصاحب القرآن أي من يلازمه بالتلاوة والعمل، جمع بين التلاوة والعمل، لا من يقرأه والقرآن يلعنه. يقال له اقرأ وارتقي، ثم بيّن معاني الحديث إلى أن قال: وقال الطيبي: المراد أن الترقي يكون دائما، فكما أن قراءته في حال الاختتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له، يعني كلما ختم أعاد وكلما انتهى بدأ من جديد، كذلك هذه القراءة والترقي في المنازل في الآخرة لا تتناهى، وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا تشغلهم عن مستلذاتهم بل هي أعظم مستلذاتهم في الآخرة. وقال الحافظ ابن حجر: يؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي. فإن قلت: ما الدليل على أن الصاحب هو الحافظ دون الملازم للقراءة في المصحف؟ قلت: أصل ما في الجنة أنه يحكم في الدنيا، وقوله كما كنت ترتل في الدنيا صريح في ذلك على أن الملازم له نظرا لا يقال له صاحب القرآن على الإطلاق. ركز معي، يقول ابن حجر: على أن الملازم له نظرا يعني الذي يقرأ من المصحف لا يقال له صاحب القرآن على الإطلاق، يعني ليس دائما، وإنما يقال ذلك لمن لا يفارق القرآن في حالة من الحالات. إذن هذا صريح أن من جعل القرآن جليسه وأنيسه وذكره في كل حين لا يقطعه لا يوم جمعة ولا إجازة، لا في عيد ولا في غيره، لا في صحة ولا في مرض، فجعل القرآن أنيسه وجليسه، هذا أولى الناس بأن يكون داخلا في معنى المصاحبة للقرآن. إلى أن قال: وأيضا ففي رواية عند أحمد: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ثم قال: وتخصيص الصاحب في الحديث بالحافظ عن ظهر قلب دون التالي من المصحف لأن ذلك لا يطلق إلا على الحافظ له. علمت معي الآن حفظك الله أن حافظ القرآن هو أولى الناس الحقيقة في الدخول بهذا المعنى، لكنه ليس بالضرورة أن يكون كل حفاظ القرآن كذلك. فهي دعوة إذن إلى فئتين من محبي كتاب الله. الفئة الأولى من أكرمهم الله بحفظه ورضي لهم أن تكون صدورهم مستودعا لكلامه العظيم، وهذا والله منتهى الشرف. إذا ما اختار الله عبدا من عباده فجعله حافظا لكتابه فإنما هو اصطفاء والله واختيار وارتضى من الله الكريم أن يكون صدر العبد هذا العبد مسكين أن يكون مستودعا لكتابه وأن يحقق به وعده الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الصنف أشراف الأمة حملة القرآن، هذا الصنف هم أولى الناس وأحراهم بأن يكونوا في عداد المصاحبين. فهي دعوة لهم: يا أهل القرآن، يا أهل القرآن عليكم بالصحبة، يا حملة القرآن شدوا أيديكم على حبل الصحبة لما شرفكم الله به، لئلا يفتر أحد أو يتراخى أو تضعف علاقته بما شرفه الله به. والفئة الأخرى المخاطبة الآن هم ممن لم يؤت القرآن حفظا لكنه ملئ قلبه حبا للقرآن، فنقول: دونك كتاب الله فأقبل عليه، احفظ ما استطعت أن تحفظ، فإن لم يبلغ جهدك ذلك ولم يسمح وقتك بذلك أو عمرك أو أي شيء من أمور الحياة فلا تيأس، فإنه لا يزال باب الصحبة للقرآن مفتوحا لك ولأمثالك. ممن أحب القرآن ولزم القرآن وأصبح جليسه وأنيسه ورضي أن يكون هذا القرآن ورده الدائم في كل يوم لا ينقطع عنه، كلما أقبل على كتاب الله استلذ واستمتع ثم وجد من القرآن ما يمتع كل من أقبل على كتاب الله. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: حملة القرآن وقراؤه هم العالمون بأحكامه وبحلاله وحرامه والعاملون بما فيه. وقال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه، يريد أن صنفا ممن أوتي قراءة القرآن قد لا يكون جديرا ولا حريا بشرف الصحبة للقرآن. أختم أيها الكرام بما ينبغي أن يكون مسارا واضحا ومعلما نرصد فيه خطوات لمن يريد أن يحقق مصاحبة القرآن. ماذا يلزمك؟ إذا تاقت النفوس وتطلعت إلى هذا الشرف في مصاحبة القرآن، فدونك خطوات يجب أن تكون حاضرة حتى يشرفنا الله بأن ننال صحبة القرآن. أول ذلك ما قلناه قبل قليل أن حفاظ القرآن وحملته هم أولى الناس به وأحراهم بتحقيق هذا المعنى، ثم هم أيسر الناس وصولا إلى تحقيق صحبة القرآن، لأن القراءة ليست جهدا بالنسبة إليهم ولا يجدون فيها مشقة، ويستطيع أحدهم أن يقرأ القرآن قائما وقاعدا وراكبا وماشيا، إذن هم أقرب الناس حقيقة إلى تحقيق معنى المصاحبة. فالخطوات الآتية كالتالي: أولها أن يكون لك ورد يومي من كتاب الله قراءة وتعاهدا. ألم نقل إن من لوازم الصحبة الاستمرار؟ فمن يقرأ يوما ويترك أياما ليس صاحبا ولو كان حافظا، من يتعامل مع القرآن في رمضان ويهجره طيلة العام ليس صاحبا للقرآن ولو ختمه في رمضان 60 ختمة ثم هجره أيام العام. الصحبة تعني الملازمة الدائمة المستمرة، والحديث تعاهدوا هذا القرآن نص في الباب أن التعاهد تعني المتابعة المستمرة التي لا تنقطع. الخطوة الثانية: الصحبة الأخص بين إنسان وإنسان لا تقتصر على مجرد المؤاخاة ولا على الذهاب والمجيء معه، الصحبة الأخص كما نعيش في حياتنا هي التي تكشف صفحات الأسرار بين الصاحبين. نعم، من صحب القرآن في درجة أعلى من مجرد القراءة والتعهد اليومي أفضى إلى أسرار القرآن. إذن تدبر القرآن درجة أعلى في طريق الصحبة، كشف أسرار القرآن، والقرآن لا يكشف أسراره لمن قرأه قراءة عابرة، لكن لمن وثق صحبته مع القرآن كشفت له أسراره وانفتحت له معانيه. فمن لوازم خصوصية الصحبة انكشاف الأسرار، والله جعل كتابه عظيما عجيبا وجعله مباركا، فمن تأمل كتاب الله وجد فيه ما يريد من المعاني العظيمة. الخطوة الثالثة أيضا من خصوصية الصحبة: متى يكون الشخص من أخص أصحاب الإنسان؟ إذا كان ينفرد به في أوقات لا يشاركه فيها أحد. فكذلك صحبتنا للقرآن، متى وجدت أحدنا يفرد من يومه وليلته أوقاتا لكتاب الله لا يسمح أن يزاحم القرآن فيها شيء، فاعلم أن هذا قد حقق معنى من معاني الصحبة للقرآن. وأولى أوقات الخلوة بالقرآن جوف الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، بعد أن قال الله تعالى له قم الليل إلا قليلا. فتخصيص المسلم المصاحب للقرآن أوقاتا للقرآن وينفرد به، هذا الحقيقة من لوازم خصوصية الصحبة، خصوصية الوقت الذي ينفرد به المسلم مع كتاب ربه. الخطوة الرابعة في طريق صحبة القرآن نصبه معيارا ومرآة يقيم بها المرء حاله وفعاله. من صحب القرآن لم يرضى إلا بالقرآن ميزانا بتصرفاته وسلوكه وأخلاقه وأفعاله، ولم يرضى بحكم سوى القرآن يعود إليه فيقيم به شأنه كله. من صحب القرآن وأصبح يتخلق بأخلاق ينأى عنها القرآن أو اتصف بصفات لا توافق هدي القرآن، فإن بالضرورة أن يحتاج أن يراجع معنى المصاحبة التي بينه وبين القرآن. ألسنا نقول الصاحب ساحب؟ ألسنا نقول إن من صحب شخصا تأثر به ولا بد؟ فنحن نجزم أنه لن يصاحب عبد كتاب الله إلا وجد من أثر هذه الصحبة ما يعود على إيمانه وأخلاقه وعبادته في علاقته بربه، علاقته بأهله، علاقته بالناس من حوله. وإلا يعني إن لم نجد أثر القرآن في التصرفات والسلوك والأخلاق والأفعال والأقوال، ضع نقطة وعلامة التعجب، وعلينا أن نراجع العلاقة التي يظن أحدنا أنه قد أنشأ فيها صحبة مع القرآن. من صاحب الطيبين تأثر بهم، ومن صاحب الفاسدين أثروا عليه. ونحن نقول فكيف بمن صاحب القرآن؟ فكيف بمن وجد أنسه بالقرآن في جلساته وخلواته وتعلق قلبه بالقرآن؟ ختاماً، هذه الخطوات الأربع: الورد اليومي والتدبر والانفراد والخلوة بالقرآن واتخاذه معياراً وميزاناً للتأثر به، ينبغي أن نقول ما بدأنا وذكرناه وختمنا به، يبقى حفظ القرآن عن ظهر قلب في الخطوة الخامسة، هي من أشد عرى توثيق الصحبة بين العبد وبين القرآن. ولذلك قلت إن حفاظ القرآن وحملته هم أولى الناس بصحبة القرآن، لأنه ليس بينهم وبين القرآن حاجب، ولا ينتظرون وقتا مخصصا، ولا يحتاجون استئذانا، كتاب الله في جوفهم، ليس بين أحد وبين أن يستمتع بالقرآن إلا أن يحرك شفتيه وينطلق، فلا يحتاج إلى طهارة، إلى وضوء، ولا يحتاج إلى استقبال قبلة، ولا يحتاج إلى مصحف، ولا يحتاج إلى شيء، بل ربما كان على الفراش أو نائما على جنبه أو راكبا سيارة أو منتظرا في زحام أو مشتغلا بأمر ما، فيبقى القرآن حاضرا معه. فحفظ القرآن يا إخوة في طريق صحبة القرآن والله مفتاح عظيم يقود إلى علاقة واسعة، ويفتح لك مع القرآن أبوابا لا تفتح إلا لحفظة القرآن. الصحبة درجات، والعلاقة أيضا مراتب، فمن أراد الدرجة العالية من صحبة القرآن، ومن اشتاق لعلاقة وثيقة يشرف بها مع القرآن، عليه أن يمسك بمفتاح العلاقة الخاصة حفظ القرآن، والله تفتح أبوابا. لأن حافظ القرآن أكثر الناس قدرة على مقارنة بعض الآيات ببعضها والمتشابهات ببعضها، لأنه يحفظ، وربما قاده حفظه إلى التأمل في آية ووجد فيها سرا وعلاقة بديعة بآية أخرى، فقاده إلى أن يبحث عن المعنى، وغير الحافظ قد لا يتاح له هذا كثيرا. إذن حفظ القرآن باب عظيم وأصل كبير، ولم يزل من هدي أمة الإسلام منذ زمن الصحابة والتابعين إلى اليوم وإلى يوم القيامة العناية بكتاب الله. ولهذا قامت الحلقات وأنشئت الجمعيات ونشطت المساجد وبيوت الله في احتواء أبناء المسلمين لتعليمهم وحفظهم كتاب الله الكريم، لأنها خطوة أساس في طريق الصحبة مع القرآن. قد يصحب القرآن غير الحافظ، لكن الحافظ إن صحبه فهو أوثق صحبة منه بالقرآن. وقد يفهم القرآن غير الحافظ، لكن حافظ القرآن أقرب فهما للقرآن. وقد يتدبر القرآن غير حافظ، لكن حافظ القرآن أكثر متعة بتدبره بالقرآن، لأنه يقارن ويربط الآيات بعضها ببعض، ويسل وله أن يتصل في نسق مع المعاني والآيات والسور من حفظه لكتاب الله الكريم. إذن هذا باب عظيم، حفظ القرآن إن لم يكن كله فما تيسر منه. المهم اجعل لك هدفا في الحياة أن تحوي من صدرك، أن تحوي في صدرك من كتاب الله ما يسرك أن تقرأ به يوم تلقى الله فيقال لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أعد لذلك اليوم ولذلك المنصب قدرا من كتاب الله، احفظ سورة، احفظ جزءا، احفظ ربع القرآن، نصف القرآن. أما إن أكرمك الله فأتممته فهنيئا لك، لأنك ستظل الصاعد المستمر في ذلك الموقف العظيم. عندما يتوقف بعض الناس في أول الطريق وفي منتصفه وفي أثنائه تظل أنت بكل شرف وفخر. والله ما عرفت البشرية منصة للتتويج والتكريم والاحتفاء أعظم من هذا الموقف، لأنه على رؤوس الخلائق إنسا وجنا أولهم وآخرهم في صعيد واحد. فهل تخيلت أن يؤتى بصاحب القرآن ليرتقي في درجات الجنان كلما قرأ آية صعيد درجة، وكلما استمر وتتابع وتصاعد ظل يرتقي في درجات الجنان وملؤه الفخر والشرف؟ أما إنه كان يمكن أن يذهب بأهل القرآن إلى منازلهم في الجنان، أليس ربهم أعلم بما يستحقون في الجنة من درجة؟ فعلى ما يقال له اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، والله يعلم أي آية ستكون آخر آية يقرأها، فلما لم يذهب به مباشرة إلى الدرجة التي تليق به في الجنة؟ لأنه يراد الاحتفاء به، احتفاء لا أقول عالمي، كوني. يعني أكبر تتويج واحتفال اليوم في دنيا الناس كم ترصده من الأبصار؟ الكاميرات والعدسات ولقطات التصوير والشاشات والقنوات، كم مليون يمكن أن يتابع حفلة تتويج لأي مناسبة في الدنيا؟ والله لن يسوى عشر معشار ذلك التتويج الرباني يوم القيامة. والذي لو تأملت النصوص خص به أهل القرآن من بين أصحاب الأعمال الصالحة في الإسلام. إذن هي حفاوة قبل أن يذهب به إلى الجنان، يزف كالعروس ويرتقي في ذلك الكرم الإلهي تتويجا وتشريفا وتنصيبا لأعلى الدرجات، يقال له على مسمع ومرأى الخلائق اقرأ وارتقي ورتل. اليوم تفرح إذا حفظ ولدك القرآن، ويفرح الولد بفرحة والديه وفرحة الناس من حوله، وربما أقيم له حفل فغمرت الفرحة قلبه واستأنس وشعر بالسعادة والسرور الذي يحيط به من كل جانب. فما ظنك بذلك الموقف؟ هل ستظن أنك إن قرأت وصعدت في الجنان أنه لن يفرح بك إلا والدك؟ كيف الناس، لا أقول الناس، الخليقة كلها تشهد ذلك التتويج الكريم والتكريم الإلهي العظيم. فحفظ القرآن باب، ولا يعتذرن أحد بتقدم عمر ولا بكبر سن ولا بكثرة مشاغل ولا ارتباطات. أخلص نيتك وخذ بالأسباب، ويكتب الله لك بقدر ما تحمل في صدرك من نية صادقة صالحة. ثم إن انقضى العمر ولم تبلغ مرادك من حفظ كتاب الله وصولا إلى الشرف بصحبة القرآن، مت في الطريق ولم تبلغ مناك، فحسبك النية الصادقة. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. لا أقل من أن تحمل نية صادقة أن يكون لك من اليوم فصاعدا علاقة وطيدة بكتاب الله وشرف للصحبة بالقرآن. إياك أن تنظر إلى أن الأمر يتعلق بذريتك وأولادك، وأن ما ضيعته في حياتك تعوضه في أولادك، هذا جيد وتفكير حسن، لكن الأحسن أن تزاحمهم في هذا الباب، وأن تكون قدوة لهم في اتخاذ القرآن صاحبا وجليسا وشفيعا. هذا باب كريم ونحن في كنف الكريم، والله عز وجل يكرم من أقبل على كتابه العظيم. وقد قال كثير من السلف إن أعظم ما يشتغل به المسلم في حياته اشتغاله بكلام ربه، وأعظم ما بين أيدينا اليوم من إرث النبوة هو هذا القرآن العظيم. نسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نجعلنا وإياكم من أهل القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، وألبسنا به الحلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم يا أكرم الأكرمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.